الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم نص إضاءة أو نص مطهرة القلوب لشيخنا عاد رحمه الله، تصحيح وشرح فضيلة الشيخنا أحمد الدنيني أطال الله عمره ورفع الصالحة في إثره. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الحمد لله. الدرس 23. ورهبوت غير رب والرغب ضد التوكل عليه وسبب، الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. ثم الحرام منهما ما غلبا غلبة تصد عما وجبا، أما إذا جرى لترك ندبي فالكره وافزع منهما للرب، فإن كل منهما دواه شعورنا أن لا ولا سواه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم فعلي ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزيدني علما. مصدع شاك الله على خير شاكنا أطال الله الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ محمد محمود، لا ينتاب إن شاء الله مع المطهرة كما قدمتم. قال: ورهبوا تاعي ربي والرغب ضد التوكل عليه وسبب، الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. هم الحرام منهما ما علبا علبة تصد عما وجب، أما إذا جرى لترك ندبي فالكره وافزع منهما للرب، فإن كل منهما دواه شعورنا أن لا ولا سواه. زين. قال الشيخ: ورهبوا تاع ربي. رهبوا تاع بالقصر، معناها الرهبة، معناها الخوف من حد ما هو الله جل وعلا، والرغبة في حد ما هو الله. هذا ينقال عنه ضد التوكل. أكو معنا: ورهبوا تاعي ربي والرغب ضد التوكل عليه اللي هو الله جل وعلا، وسبب الأمرين معناها سببهما اللي هو الخوف من غير الله والرغب في غير الله والعياذ بالله تعالى. قال: وسبب الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. قال عن سبب الأمرين هو قلة اليقين عائدة، وسبب الأمرين قلة اليقين، لأنهما تيجون اعتراضية عائدة بين بين بين صدر البيت وعجوزه، لأنه ورهبوا تاع لربي والرغب ضد التوكل عليه وسبب الأمرين. جملة اعتراضية هي: استعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين، معناها سبب الأمرين قلة اليقين، معناها قلة اليقين توف. ذاك عيل من ضعف الإيمان به اللي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. توف. ومن قنع بعلم الله لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله. وجاب الشيخ في المطهرة، جاب نخبة المطلوب شرح المطهرة، قال عن قال الشاذلي: اللهم إنا نسألك حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك. زين. ورهبوا تاع لربي والرغب ضد التوكل عليه وسبب الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. ثم الحرام منهما ما غلبا غلبة تصد عما وجب. هذا اللي كان يقول الخوف من غير الله والرغب في غير الله هذا أسبابهم قلة اليقين. يغلب ذاك اللي منهم حرام قال ثم الحرام منهما ما غلبا غلبة تصد عما وجب. ما نهى عن الحرام منهما هو ما غلبا على القلب غلبة تصد عن ما وجب، معناها تصد صاحبهما عن ما وجب من الحقوق، معناها تصده عن تأديته. والله توقعه قاع في ارتكاب الحرام. قال في الخاتمة خوف الخلق المذموم هو المانع من فعل واجب أو ترك محرم، أو الخوف الذي لم تجل عادة أنه يخاف منه كالعبور بين الغنم يخاف العابر أنه لا تقضى حاجته. وأما خوفك الأسد والأفاعي والظلمة فجائز، وقد يجب الخوف من الخلق كالفرار من أرض الوباء إن لم يدخلها لخوف الوباء، لأن صون النفس والأجساد والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة واجب. قاله المناوي. زين قال ثم الحرام منهما ما غلبا غلبة تصد عما وجبا. أما إذا جرى لترك ندبي فالكره تور. قال أما إذا جرى لترك ندبي فالكره وافزع منهما للرب. قال أما إذا جرى لترك ندبي فالكره ذاك عود كأنه عاد مكروه. أما إذا جرى لترك ندبي فالكره وافزع منهما للرب، معناه الجاء منهما للرب، فإن كل منهما دواه شعورنا أن لا ولا سواه. ذكره هو ملاهي أطلع يفزع لله جل وعلا اللي هو الرب، فإن كل منهما دواه شعورنا، معناها معرفتنا، أن لا ولا، معناها لا ضار ولا نافع سواه، معناها عن المضار كله ومنافع عنها بيد الله تعالى، لا نافع ولا ضار إلا بإذنه. قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لئن وقفوا عنده سخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، كقوله ما كنت أستحق ذا وأي ذنب جر لي هذا الأذى. وقفوا عن ذلك إن شاء الله، والسلام عليكم.